أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبات يا أفراد، وحونا كميديا يا عشر الذي نوص عليه كنا صاحب سنة تفسير كقرآن كريم لباتنا يدود بو عشر كوكاك وبن ياهي آيادا كو يا فرتنات بوك باللابن آيا وكنا ميدا من سورة الأنفال آيادا اللي حدنادنا واكوك ياهي من السورة نفسها إسلا سورة الأنفال كميدا آيادا عشر كعاوة هو الرئيسة جزكي تبنات باك باللابن آيا كنا ميدا عصدون كي جز ايه وككو من القرآن كريم ايه كب الله بناك ايه داتا وعايكو حيانتا ايه دي سورة دوه الرئيسي ايه دي سورة دوه الرئيسي يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ايه يا هاي الرماس ايكو حيانيه وحين تلماني انكستو الى لوين يرير جيران يولان وين يولي سوقي يماد مسلم يقال لوغو دقال لمو بدر باوه الرئيسي كبه قبه في عنوال لهالي تدي الدنيا بالي كلها غنيمة دي لبا عراب المفسرين تليهين ابن جرير طبري وسيد المفسرين مجاهد باو شيخة مجاهدنا ابن عباس باو شيخة وحو قبه انفالك انوها وحيالة بيرادة وعيدة مدرها كمدة تدالي يكرت قارهان هاد موجيي حقال لسيي ايا سؤالك ايما دين اما ديك لقبا قبا دي ماشا لقاه لا يولان ايا وحان هر الله اركن بياهي اقال كيكو باده قبا قبا لقوهرو ايا غزبة بدرين الكبرى هاي قلقا سيد الله قيب الله اتينو شاقني مفسرين تين تودك لما انداف يرينو دعاي قلدي للي يرادا هاي اينا ايرادي انك تفدارا هاي ارديني نلقى بحسن وايي وحي بحسدنا سوعلين ايني ولدا وضياشا جيرب عرال نوحين ارنتي يا تلدي عالن كان ايني انك نوصو النقون ايسين اذا وحا اللي يريقابك يالي الرسول داي اذنك تقوى اصلاح بين ناسيو ارما ايدين لقود بو سمايا اما قبا قبا دا يا وحي قال اللقهرو سيدي اللو قيب الله اللي الرسول ربنان مرا جوابتي باعتمد خلق غنيمة دي سيد الله قيب الله واتنا. قال تعالى خبروه يري واعلموا أريق اللقب بالله في آياتك قرن إن سؤالي جرتي حوشان اللسوغا يي لون أباهنا قبا قبا سيد الله قيب الله إن خبي الرسول لك مخلوق واعلموا أيها المسلمون وحالوغاتان أنما وحل وحياد غنمتم كالا وحي لقاه للبا قيبودوي الفيء والغنيمة غنيمة ووحي شنفرات إيا على عال إيا غنيمة لغوها لقهر إيا حو غنيمة ليلة. أما وحي سببك لكي يمك سورة الحشر بإذن قلتك دوننا فعلا ليلة ما فعل الله على رسوله وما ضيعنا وقعنا المضمين كجري كنا صور نغضي قعنتي مضمين معايا لأدنية السودة ولن تهجورنا تول وحام مضم إنو كفا يستويه قال لي أدنية أبوري هنا يرعى وحان الله فمينينا انخاحين الدنيا دا علفكو كقادا قرد الروي لك دعسدو لأي إذن قال هذا إياغا نفتو ذا بمالا إياغا نفتو ذا مالا حدي قرب جوفك عانت اللغو لغا مانت إيا بوس الله لو دعسن لها حق بانجرين إذن وحا فعل لوغو مقعافا يا وحا ويدد كان يدل كان يا مال كان وحلو كسو مرني سورة دينا قدمات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيباته من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الدنيا ده سيئود انتهي انت ابره ميساله محاجرة وأجرة العمل يا الله شقيه انت رميسال رعدي الدنيا رياله اب كلك انت ابره ميساله شقيسه الدنيا ده عنكوها انت اليما ملك ذلك. أما آخر هذه اللي تقو مثل آياتي خالصة يوم القيامة تأييد اللغوبة سقجام ماي جنة وحجرية دنبدافية برواقية خيرة انتي رد برميسالة وصدق الله في قوله مركا يلالان كوان بيا أنا فيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كل حقا لسكوسة جامعة الجنة انت ابر ميسا الله ضربي كعبستي أما أدونك ملكية وحول انت مؤمنين لكن هذا المؤمنين تهرقب النقوم وايا فقب هذا النقوم وايا وقال ذي باي واحد بيه وايا كل حقا عندنا ربيكو هايسان مركا إياقا قال ذا إيا الدنيا ذي هيا إيا دلكي دقينيهن قرتي قعنت مسلمين تقلت هنتي بين قناي هنتي بين قناي كل قاعدة واحد قالت تتكدقي أنك مسلم قاعدة نما حمد أنك يا قالت تتكدقتي وإلا قالت تتما هل ما هل ما وحسن ركدقتي حقا نما حمد أنك كدقتي وعلموا وقال أنما واحد خلنتم قبيساني قعن كل قطان من شيء كلمة شيء وأنكروا النكرة وحنسوا قليل ملك دلع دنيا وعكستا سهل قيبنا يا وقال فأن لله يبوينا لي خموسه خموس ما غريمتم والله شم علينا يا شم المشهد الله لك مشا يبال الله شاكي سبحانه أي شن الله سي قيبنا يا شن الله سي قيبين واتن ولي الرسول سبحانه علي حولك بدوي صدقة إيا داغذي أوساخ الناس ما بنانا رسولك وقال لك حرمي صدقه إساقي يا أهل كيسا لكن تنحولك وبيدوي فقال نما اللقو كاني شنفره على عال ورمي أسافة اللقو كاني ولي الرسول بالي ولي ذي القربة رسولك قرابة إسا بنو هاشم إيا بنو المطالب انت هذا مؤمنين تقول لماذا أبال قار إسلامك كل أيهن لبدا القوسة إلا شاقي انت عن إسلامك باهن إلا يا بنا تذكر رسولك اللي يبقى أي أدافع أي سوما قال لك رمتي للمربي عربي قوان قارتي شعبة وحالة ليه جري أبو طالب وحالة يريد نمان كان بني هاشم بني مطالب يعني لقى قرسا وان وحال لقى قدم وان لوق قورين وان للا حضلي عاجر ويل كان محمد قمتي اكد عم واي اسم بيبي واي كرمتي الكيبي قلان صدح سنة كجرين اذا هدي الاسلام كيباهي دينتينا قويستي نبيقين او الدنيا قعانتا كلغي سوقين يتحق للمره وليذي القربة سبناها قرابة دي سالة واليتامة اقوان طيار يار ابيال كودنا الدنتين ايالة اسلام كقيمة جيسارة تكافر الاجتماع اسلام كموقلة قفل ايو لرقود دا اقرمو من ميباهدش كل كان مسلمين تانتو دي جيل احسني ايال الاروريي حولا كان اللسيي واليتامة اقوان تي ابيال كودنتين والمساكين الدنلي قف إنو سنفر المدودين لغيابو لكن وحيسو كوف اللي كاجون كو سعانايا أردبو كو سعانايا حنوم بو كو سعانايا وحيس كو دوية مالي وحوكو أرد بحمالي وحيسا كو ما في الله كاين لغوي لغوي يعني الاسبولي والمساكين الدنلي ديوي وابني السبيل سعوتا ديوي قف كتات كادو وقوه انتي بدن ياهي مرا لماركو سعوتا نغضو وقوري جيسا إياه انتي ديسا إياه وحي مالوف ويقيني وكتاكو اسكين بو نغناي كل كا وحولي يا سودوي تيجتك يا هوتيل كا ان لغا بخيو ومن السبيل جيتك ان انكيسي شنتا وخمسكي وعاري اربعة اخماس كل كا انو شنو قيبيني ماشي شنات بينو شنتا اوسي قيبيني افرتي ميلو سيلا يلي والبقية للغانمين المجاهدين انت هارتي وعالي ذاتكي مجاهدين تاها اتقالمي انا في امال بهوري وحنك انت كسور لقي اي انت كلا الله قيبين اي اربعة اخماس بان ليلة افر ميلود سيد الله قيبين اي للراجل لنك اللو كسوح ذاك لقيها سام بالصين اي ولصاحب الفرس سامان لنك قادل وتي سفرك هيبا وين بولي اي فرسك هيبا وين بولي اي حتى انا واحد عسام لهابو سوحلين اي اما مثل بابين لهابو بدبادين اي فرسك قيبون منك وطن قيبوي كل كان صاحب الفرس ربا قيب الله سينايا منك لقطها حل قيب الله سينايا سيدا عدالة دبضا ايا ويحي لو قيبي يا ترى فأن لله خموسه ولي رسول مكي لقب الله افرتان كالواجوكتو خرابة الرسول ايا اغونتي يا مساكينتي يا ابن سبيلكي أفرتي هذه البواد جوغان قيبتي رسولك يا الله شاكي سيلا يا لأي مصالح المسلمين قمت قودة مسلمين تعلقوا قبنا يا مساجد لك بالله مساجد لك سمعنا يا لقوطة يعترى يا كيتك لقو سمعنا يا إسبطلة لقو سمعنا يا مدارس لقو سمعنا يا أيش اللعب مصالح المسلمين العامة أي قيبت الرب يا رسول لقو قبنا يا سيدان لك بالله باي أما أفرتان كان يجي بابا دير بجوغا ما ملكا إيبا إن لقوقا عمسي الله تابتي أرق إن كنتم هداتيهين أيها المؤمنون آمنتم كوار رميي بالله ربك قر لقو عابدو إيا وما وحي أنو أنزلنا هدان إيبا نهايد الجيني على عبدنا أدون كانك محمد دوشيس أنو كود الجيني قرما يوم الفرقان ما لنتي بدر إلا كما بحي وحي مالنتي بدر صوبانها لغو دجيه محوها آيات قرآن دقي او ملائك با دقتي او معجزات با دقي او روب با دقي وحي عليه بدنا اي مالنتا دقي فاتينو نري فضبية طبانك رمضان باي آي سنة وعي آي كلك رسول كو هاجري سنة دي اللباد باي آي إذن مالنتا وحي دقي حدا رميسان تيني ابيه ويني وعا دجيه مامول كاسا ايبا مامولي كوغان عوقاتا يوم الفرقان بالوغو مقا عابي مالين تي بدر سورة داول كدن وينكوسو مرني ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذا مالين تا بدر مالين الدنيا دا جرتا وكاقيمي بداني ما جرتا حقي باموغضي باطل كيادات كيسين هو اقوغين واجبين انتي كدن بيسي حق قرب وصعدي كل كا يوم الفرقان تفسير كذا لو شيغي يوم التقى الجمعان ما انت الا بدا عيدن كلمه لبدا عيدن يكون عيدن كي صوبناها عليه الصلاه والسلام ابندونه هو عيدن كي قريش او ابليس بابندونه اسم الدرس اللي نوغو يمن دونت اسو شغو فصيري اما شغو كايسيي سراقه ابن مالك من الذي هجري او بقرها يابلا شير باديا حكم قبيل كامله قراش بين الله هاي مركي الان ببعيين وبدر الا بحاي ونقوتي ايا قراش والوشي وحير هذين قاشان قاتك هذين ودرنا بدر يا محمد سو سراقة ابن مالك انتم مغلو عرورتي اوينك اي ما دمكي وحيا لتقي ماي ايا والوالسن ايا شيطان يرمان تسي اي نمانك او دولة والوالكا كاف اسو سراقة اوه قوسي افتيسي يا فرس كيسي كتاقن ايو يمي وروا صراقه نفتيسي الكام برها عيائنا وذي قريش امباراري عرورتي ندايو وابا اذ اللجرة اينا وذي كل كاسد دقنان ايا اللي يسميع ايا ابليس باندولا وقول نغضي الى قوبتي اللتاقي ايا ديضا ايمان دمت يوم التقى الجمعان كل كان لفضا عيدا وعيدا ابليس باندولا وياهي عيداً النبي محمد بن دوله وياي قيام شاكو هردمي لبدا اهداف اللغوك لدر يا ومحي لبدا اهداف اللغوك لدر رايو سورة الحج بين اغتك دونا هذان خصمان اختصموا في ربهم الى هل الرمي الرمين ما يلغوك قالتي كوان ضاغود يا سلام يا قلبي دفاع ايان باطل بين هرقلين ايان كوان ايمان يا طاعة يا تقو أي وطن الله على الرمي على الرعيلي سدو دقال كوب الذي وياب لهاي قراشي مركي قوب تيتمي أي وضياشي وحد واقعي عطبة وشيبة إن مرخبي على مدى اللي سكيرا وإلي دلين وليد بن عطبة الليلة سدح دان من باطر مانتا أرنتو وحي مريس آخر درجة أنك مبارزة موحينا وبرناك تقيل كي لما دي قراش بيك صوبحين مسلمين تأكتين يما دين يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا تبنوق المنكادوني أنصار رسول الله أيا بحضي قوتي يا رسول الله إذنكو قراش بايس لتيهين ويسود بأيسان أنك قاردا قور عين ولقون تكردي أنصاري مركي قوتي دكتي عطبة وحويري ورياتي اسم النغاني أنصار بان نهاي إنه ما قال أنتان النقضة محمد نوايا قال رقا نوقلما يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا صوصا رقا نوقلما قل كاسا صوبانو هاغلي وحو يري قم يا حمز وقم يا علي وقم يا أبا عبيدة بني هاشم بعد الغباء أنا اللي دون يا كعب مبارزتي وحيكون بلابتي صدح يا صدح سيشو باقن يهين شايبي عطبة ولا لو وليدنا عطبة دالي واللبا ولا لي وللكود قرب النواصيد وكالي أبو عبيدة حارثني اللي يرى إيا حمزة ولا لو إلما ذروي علي ناذر بلوية وولا الكود بادالي أبي طالب حمزة ولا لو إلما عبد المطلب قل كان لبصي من يوي الكود إيا لبصي من يوي الكود قرد دال ليس كود افت متبصف وطان لقش أمر نديس يقامون علي صلى الله فوق مصرين ويلكي سيواني لبا إسلاكو ما ترون ترون دقيقو كوكا لقويي حمزة شايبكو ما ترون ترون أما عطبة لكن لبدي وايينه كالي شايبية وضاقي كالي غير عبد المطالب مدممتكي كالو لوكا قويي ودا واحتري وايي كان رقي سيبا قويي كان رقي سيبا دقن ولالكي يويل كيسي إياقا انتو يمد بيكين إسرائيين كودي لجيتين مركي وضاقي لجيتين غير عبد المطالب نبي قودي أباندولا وعيدا ماذا أهر رأيه أيها جنال كان لباهيقا يسو ديقا هذا هو النفط قد غاليش وإنه بعد من أيهاي مصير كيوني قوار أني أدوية كالتقن وذكي وإي الله بدا أني الله سعودي حقان كودان بين أيها إسكام بسبوري جنة قليس الحمد لله إسوه النبي قال الله أخوة ينفع وصدق الله في قولي أيدانا تمت حداني الله بدا أنك وحط خصمان لبدا قال لنسوي محال قد قال لسيهاي في ربهم إلى أهل الرمي وهل الراحو إلى مغربنا من الخاعينه محاي نتيجة لغتي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم من حميم يسهر بهم ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد قال الآن دنبانا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى حريرية ما شاء الله سانقين مقبلا بودقالك أو باللوذي كيف قبلي قيب تهدين أواتا يوم التقى الجمعان لفضع إذا مالين تأكل من والله بوين على كل شيء وعلى أركا إذا الكدوسي مقدير الأوودية وأوود وحبان جارين كرا أجي قارين كرا كهري من كرا مجيرو تلمان تأرى سيد الله تقال لما ماشا لقود تقال لما بدر وادي وادي ولبادين أبو لأيهاي رسولك الرقي سدنك مدينة كي مدين مشركين لنكي كورا اما كي كي مادين اذ وقت حس ايها الرسول الكريم انتم اذنك مؤمنين تا بالعدوة بنا عدكو سقنايدين الدنيا حقا مدينة ودو وهم قالدنا بالعدوة بنا عدكو سقنايين القصوى فقا حقا مكحينا واللبضي عيدان ايسور تاقني صفره اللي قد قال لما ايه اوي قولدان رسولك يرقي سنة ان ايقعان تكون لغان اي هبين قريشنا اي دافع صفره اوي والركب أسفل منكم والركب سفرك أسفل ويدين كوسيي منكم لبدي إنما حابتي يبدو مري لبدي إنما قلب وكوسيي مركز الأقيمك بدن وجهك اللي يسكن لفتي حدين لب الله ما مصورة كشان سيدان باكو درمي لها لكن وتوقيت خبانية ألا قدري كتلا قلي إنما الله اللي يسكن لفتو مركز إبيري ولو قر تواعدتم أطبلنتان لا اختلفتم واسمان رافل عيدا في الميعاد بلنك ولكن يشاء ليقضي الله يبينوا دميسروا يوم مدح يسوكين قادي أمرا تلو كان أها مفعولا مثل فليو أو أها إحقاق الحق وإبطال الباطل ما أنت إلاك ربعه وحق يرقي سنة بدبالا ويقول يا قرقاريرا بعض الكسير عيدا مدي سنة بابان أمرك إن بدا ما يسيره أيو الربي كل كاسو سفرين بدبادية إذن نوجيه يسوكين دفتيوه من غير الميعاد إذن كون بلان سنين كل جيدة وحاوي ليهلك إنو بختيو من هلك قفك بختنا إياه قال أنبيين حجاة حقا وقلت عن قريش وحي بختيان إياه حقين قرتي بعضلكين قرتي هاي إليس سدح بقل يا فريا طلنين سيدي كنين كنتا وهو بيسل وحق أكسل أموغة أمركة إذا وحي قالك لمنايا وحو لمنايا إسهو حقيقة أغادي قوة الله أغادي رسولك الرقيسة بين عسكيهين وأن لقى قوليسين كريم إيهو أغادي لمنايا أما مسلمين سوى يحيى ونورانايا من حيا منك نورانايا أن بينا حجعت هذه مسلمين تنفتوضا أما إسلام لماذا كن عصبي إيمان كود جديدها أما قارئ كجر ضعفا وليمان إنك سرقي بدر تقي أي أن دليل لهين حدنا حقيقي مال كاو قادين حبيبا سبحانه عز وجل دقال في اللقالي ملايك باللقشي إذا ما الله الله كاني تشكيع نوعي أقودا بيهوي إني على الحقيين ويسو قادين كل كارنت واكلا هقاكتي ليهليك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا وإن الله إبا وإن الله سميع الله مغلد بدن وحو مغلد بدن ياهي ونك وحيكو الله إذيلك قل كالنبي قولا ياهي اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض إله قرقارك إيا بوضي ما أنت نباهناي إما دافت ما أنت وهو مغلاي كبير كو أبي جهل مكاكو هدلاي أولها قفك قلوا عن قرابة قوي حرم كي كتغي وحن لا قول ليمين ما أنت هلاك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قل كاوحي لغو هدلاي إبوا مغلاي عليم واكرا يقال أمكيسا إيا مصالح لا قفك قرقار إيا قرمضا إيا كالجبور إيا قول درمضا ألا واكرا يقال رسولك أردوك أركي الله ولا عيدا كل كاسا ربي سبحانه إذ وحد رسول الله حسنا يريكهم الله إبا مركو قال ذا كتوسيي أو كيبان لتوسيي في منامك هرد ذا قده هذا أي إبا كتوسيي والرؤية الأنبياء حق نبي وحكور رياض حق وإن لماذا عيونهم تنام ولا ينام قلوبهم لا تنام قلوبهم قلب قوض مسيح لواسه جيدان إن باه إسكو قبطان قدر إذا وحيار كان حقوي طلعوا شيطان وكآمن سيدة النوكرة شيطان انتو وحكو أبابلو أسكو وحيار عوضي كو قصلو نعاسو كان النبي الكما دعضو إذ يريكهم الله إبا مركو كتوسيي في منامك فردل هذا قبه هذا قليلا إلى الله يربو كتوسيي تشجيعه سيلي سيقول لي رضا الله كربقا رسولك هو عريضي الله كتوسي إلا أن قال وحبا معه إنك استوي قام مناين سدح قورنا لأك آيان إياه تضباطنا كلا إلا بقلو كلا إسنا سدح بقل بوطا كل كاسا إبايري سبحانه ولو قور أراكهم وإبار رياضة قارة كتوسين لها كثيرا إياه ببادا لا فشلتم وأبيق لهيدو انت فلين ما دافتان اطبيقدان يا ديرين صدح بقول سيده كن ولا ديري كارتا سيرين دي باتا ودخين ايا لينين يريي او غالدي تدباتن او كان ايغو ايا لينين توسي ولا وراكم حدي باين توسيو كثيرا ليغو بدن لا فشلتم انت فلين يودان اطبيق لهيدن كل كان ولا تنازعتم وادمر من لهيدن في الامر في امر القتال ام بحنا يينان بحين ايا ايمان لها حق مرمي مدقنا ولا سيما قابطي قتالك قدو جيس ايه ايو ناشاس اللقومة وضا هدلو حتى انك مسلمين تكمده اي وقت قاسو كالبو قبورة اللا قال هذا بدنا قرية هذا ملاحا حبد لوغا نفتر مهاجر خيبو قبورة مسلمكو بنجريي مركاسو كالي حتى بنتا بنان الحرب خدعة قول كيسو بنهوي وحل موتان وعدي سيمو افرقبتيوي لعل يجي شيطان كويا لغا كحية يلو بهية الله قال ربنا وحق يتاقين حبط باكا ملح اللغة لفتا مسلم كوها لكينا ايا ندما وإن لدي لك ولو أراكه حدو إباكو تصيو كثيرا يقو بذن نفشلتم وبيق لهيدين ولا تنازعتم وانا مرمي لهيدين في الأمر الدقالك ولكن الله إباوين أيا صلما هو قائد كالنفج قليو قال ذو إبرا أيو إبا إذن تسيي إنه إبوين عليم سامحوه يالي وحوك ياي بسر كالضعفك كجيرا إيا قلوب تددكو يقان إنه إبوين عليم لا واقوم بدن إذا تسدوري بما في القلوب لا بيا القدود وحا كجيرا أي إبو واقوم بدن ياي فغيره أولى وحي كالبنا يال سيدا اللوغا قرصوماية أركتيا سإنتان لكل من بيحي لكن مركي لكل من محاد عاي اسبدل كلا دعي حيل تقال يابلا ماشا كلا علي كل كين لا كل مي قال ذو حي مسلمين تواركين لبكم قد كانت لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم خي العين سعى سدح ذي بقول يا فريا تلانكي وحي قاردو أركتي إني لبكن يحوغا يهن إني بغتسو قاردي لمرضو كل كان مركي لكل ما قعنت جيرا فراها للاقري تنادع لي أيضان النوشي قيسا وإذا أيها الرسول الكريم أشعب مدى وقتي يريكموهم إلى قاردو إذن تسيي إن التقيتم هداد كولانتان في أعينكم كل كأركتي المسلمين تسمى بدلين إذن كمؤمنين تهندي نوحا إبا إذن تسيي قليلا إياق وير إسو إماد بالدون أي ويقللوكم إذن نوين يري في عيونهم كل كأري قرابة قرابة كلاسة ليكتو ويترى علماها ماذا على إسكو نفتو ليقضي الله إبا إنو دميسيو أمرا امتلو كان هذا مفعولا مثل فوليو وإلى الله إبا وين أي ترجع الأمور أمريال إذنكم لو نقا ووحد يذكى جيرودن لا يولا بناي وعلموا قال أنما وحد غنمتم كبا قبيستينه من شيء وحكا استاب دل الدنيا فأنا لله يبوين وحوليه خمسه شنم المشهد وللرسول ما ماشي له ولذي القربة قرابة ذي الرسول قال واليتامى أغانت المسلمين تعالى والمساكين الدليل وابن السبيل جدك إن كيسيب على إن كنتم هداتهم آمنتم كوروا ما يبين الله معبودك قرروا عابدوا يوم وحيا أنزل الله دجيني على عبدنا أدون كنك محمد كوركيسا كود دجيني قرما يوم الفرقان كلاب عمالين تيسي يوم بغلوي يوم الفرقان بان ليلة وانت الله كربحي يوم مالين إلتقى الجمعان أبدا عيدا كورانتان ملائكتي يا وحيي يا معجزات كترة ضبطنا ما لنت أدعي والله يبوين على كل شيء وعلى أركا دمانتي دوشي قدير ربي أوضح إذ وقتي حس رسول الله أنتم إذن كمؤمنين تهد بالعدوة لنا الدنيا مدينة أدو أتقصوا ليدين وهم إيقونا بالعدوة لنا القصوى إفق إيه مدينة كفر حقا مكعكتا والركب صفر كنا أسفلأوه وصين بضنا تصويرك قرحي سارك منكم لبدينا قلبا حقا حيبتي بضو إذن كحيقي حقا سوكا قدبي ولو قرأت تواعدتم مثل بلانتان اختلفتم واستيدي لهايدين في المعادي بلانكا أدسكو خلاف لهايدين ولكن أياشي فعلى إيه بس أسوحوه يلي ليقضي الله ألا إنو لما يستيرو أمرا تلو أمر كاسو كان هروها أفعولا مثل فلو ليهليك إنو دنتو من هلك قفك دمانايا عن بيينا حجة عدي صلوقة فأو دنتو كرعات هايستا ويحيا أو نولادو من حيا قفك نولانايا عن بيينا كرعات حقات أو كان نولادو وإن الله يبوين لسميح وحدوموه كوهدلان إدعيلكي الوشن قرو الله مغلد بدن علي منوى قوم بدن وحجر دمانتي يوما يضمرو وحي المقريو في القلوب انتو اوغيه اذ وقتنا حس يريكهم الله ايبا قالت او كتوسيي في منامك اذيك الرسول كهرداد هذا قده هذا قليلا ايبا كوويرا ولو راكهم حدي ايبا كتوسيلا كثيرا ايبا بدا لفشلتم وفلي يوم العيدين قطبيق العيدين ولا تنازعتم وانا مرمي العيدين في الامر ترادا ولكن الله ايبا سلم ايدين كبد باديي إنه إبا عليم الله أقوم بذن بذات سدور لابي القدود وحكسوغا وإذ وقتنا حس يريكموهم والله مرلبات قال ذي إذن تسيي إذن ساقيتم حدا كولانتان في عينكم عند يالكينا أيه إياقي تسيي قليلا أذكو ويرته أما في عينكم قليلا إياق وير وإذن كبير أذو أركتان سليسو قديك ذو ويقللوكم إذن يري في عينهم عين الكفار قال هذا إن أنت تين كواسير تين فإذين أركين ليقضي الله بينه دمائسيرو أمرا تلو كان أها مفعولا مثل فلو فليبا مالنت وإلى الله يبوينا ترجع الأمور تليا إليك دلوع اليوم يا أيها الذين آمنوا وعلى كتنة عاصم النصر إلى تدبيك كوفانتا قمش وحيارها اللغوها لو عناصر ياب اللوي انت بآيات كان صدح ذي هوري آياتك قال أنت قال تعالى إلى وحو يري يا أيها الذين ضدك قوم مسلمين تبال أبابو لا يتوبر يدقال بالصين يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرمي يو إذ التقيتم إذا لقيتم حد أدلك ورطان فئة قالوا قوشوا وحيك بالله فتأمرك كبات فضبطوا سقنا هذا هاو شاكين النفط هذا بقوا على يري سيبادو بقطة إحدى الحسنين باكو هريان أما جنة مانتا كلعي أما قول باد ليسا كلك على كلا تقديري مستفيد باتاي على ماشي داني كوتال نفت بقيتها وشاكين أولا كاشان دارو إيا الصمود إيا رغاني مال الربافات بوطو سقنا لواكو من علامات النسروي لبا واذكروا الله بخوصا كثيرا من بدن أو تهليل هي تكبير هي تسميح على كحوصا أو قتالك دقالك أدقال لما وركي سيالة ورسوله رسولك وركي سيالة ووحي ليدن كتليي أبدا إذا الكيت كجرت آخر يأدون لفضفة دنيا ودينا كدلالة أفروحا ويا ولا تنازعوا همر منه تقالكو صعونا يلما مرمو فتفشلوا وفلوا يوبيسا وتذهب ريحكم ودي النباتة قيسا شموحا ويا واصبروا دلغة وحي قنص ماذا يمال طاهب ايمان ايسا حنون با ايمان ايا لاو اي جراحا ايمان ايا تلالك با ايمان ايسا سبر با ارنتا لقول لي بانا كميلا واصبروا دلغة كتلا قالا إن الله يبوين مع صابرين ذاتك الصبرة أي معودي بالعون والنصر والتأييد لحوحا ويا ولا تكونوا مرنها أهانين كالذين كوميا وكالا خرجوا بحي من ديارهم ديارهم أقلوا وذرهر قرشوا ومحيوا بحي وطارا كبير حق ما إلا تقال لما يان كبير ككوي محويا حبير يا رسول يا الدين أي إلا تقال لما يان ورعاء الناس هذا لدينا في جهل بالله مغلي أبو صفيان كلكو قاديد كي حيب تمريي قدبو مكا كدوهيي نمبو صوتي وليهي قريش واحد قلت لهذا سفره بدبابه شكسو النقض منكي مركو يميد إلا يري سفره ندافعيني وابدبابين أن نقنو أبي جهل باحد لي أبا ديك إلا مكرو وخيري والله إلا نرجع لابن مينو حتى نذهب بدرا وإن أمتقنا وننحر الجزور أن قولكو قلا ومكا قبلاي كهيسان أفر أيامود قبقبا أن بقنو عرض أي مقشو حتى كدبنا سفر كانا أن لا مهاني بطارا ورياء الناس ما أنت كدبنا سفر أنك أن لا مهاني قبلا هو إلي هيسان يعني أنكو قول عنو وننحر الجزور ونشرب الخمور أن بنانك بدركو أبنو قلقا قيمة نجي اللو قادو نقول ماين النوضي ورياء الناس تنسى رسينتي ويسدون وحي أوذايان ويسرايان عن سبيل الله إلى دين تيسا أي نفطو دي غير كود بكوغا يان والله إبوين بما يعمل كوان وحي سمينا يان محيط وحكوكو با علما فقدر الله بضب وإزينا أبان دوليه واكنا وذكر رسول الله وشاقوا مادة إذ قر زينا وقرحي لهم قراش الشيطان أي وقرحي أعمالهم عملك عن كفرك يا شركك يا محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين ألي يا رسول يا مؤمنين لا تتعلم أيه أي أقرحي ويريدينك حق تاقا تمنيك بانت أرك وقال الشيطان وحيري لا غالب وحد كان كرا لكم لدينك اليوم ما أنت مزيره قريش بعدا سو كان هبل ماها كان هبل ماها ولا ما أنت ليكات كان من الناس محمد شاقا قضوا لنها دون كله يا ما أنت إذن كات كان كراج إساقا لنكي سيمحو يلي وإني آنقو صراقة بن المالية لنكي لقى بقايين جار قرقار بان لكم إذن هاي فرسو كجرة إساقي بأبان دولا نقضي هشام من إن الحارث اللي يرى أيا قعنت اللي جايستي قوبتي هدي اللي يبن محاد عاي فلما قورتي أي خراءتي الفئاتان غبدي كوحود الناس كلفتي ورقوا سسولك يا رقي سينا كوان قريش نكوان سيدي يالي نكسا وادبوا بحي على عقبيه لبدي سعر بوت كركوب أيو الدبوا النقضي نكسكو الدبوا النقشو منكي عيدا ماذا وذي أشكينا يي أبوت بولا يي أتمنقي هذا اللذا ديبي أيام مركا إلا بدي عيدا نساركان أيو الدبوا بحي مركا أو الدبوا بحي ملايكتي وحارك عيركا يلولكو إسغبتي جبريل بوارك وقال وحو شيطان يري هدي اللي يوهي محضون نقوتي إني بريء منكم قبتي بالتاقي إني أنيق بريء أنان كان منكم إذن كاعي ومحاجر سوادقين لجري وحاجر إني أرى ما لا تروا إذنكم ملاقي مياه ركتان إلكي ألوكي بايسكو حرمي أبا ويمانتا إني أني أرى وحان أجيدا ما وحيدا لا ترون أجيبي تنابينا كوية إني أخاف الله الله كبقاي وسيدان بقى الله كبقاي لعنة الله عليك يا سيدان حق الله كبقاي إني أني أخاف الله الله كبقاي والله إبويننا شديد عقاب حان أجنتي سوى درنتاي لمن عساه أحد كألا الديدة وخالف أمره بركيس الدوامرة بسك الله بناي بسك دقاقي إذ يقول المنافقون حقا نقولك يقول هذا المؤمنين تأسوك عايان أي منافقين تي وحي إليه قول هذا محمد يا رقيس دين تودي باب اللقوين إيسا محايا لي قرش الله يقان وعانا فان لا دريرين سدح بقولون فان كون كل تقالمين إذ يقول المنافقون قولك قال لدو مركا إيرادين يو الذين وحا في قلوبهم لا بيالكوزة قدهدا مرض إيمان ليتأو كسقنا وحي إيرادين غرى هؤلاء كوان مسلمين تأوحا كذيو اللقوية دين دينهم دين توذيبا اللقويسو يقول الضديارة خبعا وذن يهديد وذن سهي وذن أي قبيل تكن ويركو قادة قولك سيبيري سبحانه أما منافق أما يهود أما مشرك وحو الرباب على الكعيرة ومن روح يتوكل رسكدا على الله إبوين كرك نذكر إبوين رسكيين فإن الله إبويننا عزيز الله أمكي أدوما ذكادك حكيم مامل وناكسا ومرتب بدو يا أيها الذين ددك أمنوا حقرهم أيو إذا لقيتم تذلك ولنتان فئة جماعه فاضبطوا سقنادا واذكروا الله إبوحس كثيرا بدنان لعلكم مدنذين إنا تفلحون الليبانتان أطيعوا الله الله وركي يالا ورسوله سبحانه وركي سيالا ولا تنازعوا حمر منا فتبصلوا وابيق إيسان وتذاب ريحكم قوة ديننا واتقي أو اصبروا دلقاتا إن الله إبوين مع الصابرين انت دلقاتوا معودي ولنجرا معي خاصة ويتيق دماها بالعون وتأييد وتوفيق انت صبرت أي ربك أيدا ولا تكونوا هنا أهانينا كالذين قالوا خرجوا أقلوا ذي مكاكا صباحي من ديارهم أقلوا ذي بطارا كبير إي حق دافعين إي أورياء الناس ذي شارك سينتي ويسدون أوداي عن سبيل الله وعن بنوا علامة الهزيمة وعن لو حلقوا الجبيو عن سبيل الله إبوين الدين تيسا كريان دادي الدين آيا والله إبا إما يعملوا وعي سمين آيا محبنا الله أدانكو كوضوه فإذا وقتنا أرشاكوا مادة تيانا أقرحيا لهم إياها الشيطان با أعمالهم أقرحيا شركي كفري يا عداوذي محارمذي أي أقرحيا بنبوني وقال الشيطان وحويري لا غالبا واحد كانت كان أيا لكم إذن مرسونا اليوم مانتا كاسوا من الناس كاملة وحدد كبير كاتان كلا مجروا وإني آنيقنا جار محين كرقار بان لكم إذن أي فلما قرتي أي تراتي الفئتان لبدي كوحي دي ساركينا نكسا ديبو بحي وابيقي كذل قدالو سيبتي على عقبي لبدا عربوت كركوت أيو ديب ديبو بحي وقال وحون يري إني أنيق بريول بريبان منكم إذن كاي وحبائي مكين جيران وحن وداقنا لماركو وقتي بوكاني شرقالكو كلوف تيارك إني أنيق أراوح أن أجيدا ما هو حيلان لا ترون أجيدين من الملائكة إني أنيقا أخاف الله إبان كبقايا والله إبانا شديد العقاب حنون درنبوليه لمن عصاه وحا عاصية أو خالف أمره ولكي شديد عقابه إذ وقتنا أشيقوا مادة يقول المنافقون قرك قال لدي يو الذين كوا في قلوبهم إذا قال الله بيالك وذا قده مرض ضعفه كسقنا إيا إيمان حمد أي لذين غر هؤلاء مسلمين توحى كذي دينهم دين توديبا كذي سوتري إذن كو يردق اللهم وحنا نهيسا ومن روحا يتوكلت لسارتا على الله إبوين كوركي فإن الله إبانا عزيز الله دوما ذكا ذكو حكيم مامل ونكسو كالذي أولا ورجفا يوحكو العيار سيباس بان نفت الله أصعبت هذي سيفتا كل فتاي ملائكتي عذابك قرتا كان هدنا وقال هميني قال تعالى خذوا حير ولو قر أترى أجيد له يمجد إذ يتوفى قرتي قفنا الذين وحى كفروا قالوا بي وعن نفتك قبناي الملائكة ملائكة بعن نفتك قبناي شيء سبق وقبتين يضربون إذا قوي ملائكة تميان وجوههم وجيالك كالعيان يرفوا مبرا ولهم قانون من حديد وأدبارهم فبذلك قالوا فنايان ويقولون اللهم ملائكة قالوا بغتين يساو حيوليه يقول لدمية عذاب الحريق قبض النار لدمية حتى أركي لهي لرأيت أمان عجيبا الرياب له أي هذا أركي لهي لكن رحمة بالمؤمنين أي اللقاء قريي إقابت أي ملائكة قالوا مرينيس مؤمنين تبع اللقاء قريي ما حمل الكريم قل قاسان ربي إليه يري قالوا سيدا المحل لو قلا وطمدا قفورك إيا دبدا لقتهم إيا سيدا ذلك سببك وحوي بما كدرتي أي قدام أظهر مرسلتي ملائكة باكولة أيديكم نفتينا من الشرك والكفر والظلم والإلحاد والعناء كما بكاك شيء وأكتين وأن الله إب ليس ماها بذل من مدقرد الرئيس للعبيد دوما وعلى سوق بتقول هذا قال هذا يا فرعون كدأ بآل فرعون فرعون يدد كيسي تي كل علينا هراء وقسينا في سورة العرب أي قريشنا كل علي سنة لو بابيه كداد آل فرعون لا بيقول عدو سيدنا يقول أغمان الحق يديدين كل كي هوري إياد قبور كان لقنبيه دابهم تنكون عدي إيا حال كودا كداد آل فرعون فرعون يداد كيسا تبعي عدودي أوكالوي إياو الذين وحا من قبلهم فرعون كوري قوم النور وقوم هود وقوم صالح وقوم شعي إيا كوري لا بيقول محوها سيدي أولما ينكفروا بانية بآيات الله إلى آيات كيف يديرين كفر قدي دول كفروا وحي قدقوا فرعون ينتي كور ريسي إيا قراش وحاكوا المية من يكفروا ديرين بآيات الله الآيات كيف يديرين إما هذه آيات كيسا لديرين سدابوا يالي فأخذهم الله الله قبطي بذنوبهم تنبيالك وضا سببتهم أيه قبطي إن الله يبوين قوي الله حق بدنه شديد العقاب حنوجين تيسو الدرم تايو أصيالكو حنوجيو ذلك صابك وعوي لأن الله إيب لم يكن معها مغيرا مدوريا نعمة برواقو أنعمها وربي برواقه سيي على قوم تذكركو حتى يغيروا إلى إيقو أي دوريا ما بأنفسهم ووحي إيقوسونا حتى الإيمان كي كفر أبدلا حقنا باطل أبدلا توحيد كي شرك أبدلا مركز على النعمة ديك بدلايا وبابئنايا حتى يغيروا إلى إيجا أي دوريا ما بأنفسهم وعن نفتها بكسوغا عكسيغا نوالا من حتى قال لما إيجا وحا كسوغا تاي وعقاب لو كان عقاب كان لغة القادم مايو إلى الكفره ممان بدلا طاعه بدلا ويحقاقا وإنه أن الله إيجا سميع الله أونك يوحوك واحد له مغلل بلا أليمون وقال بلو كذا بآل فرعون قريش يدباتها كل عضي وحي لمتها يدابهم حال كوضا كذا بآل فرعون كحال آل فرعون فرعون يدد كيسي حال دودي أيهم بي لمتها والذين كوا من قبلهم كور رأيه كل كوارا كفروا هدين ونري حدر كذبوا بانية بآيات ربهم خبقوا آيات كيسي بي بانية حق وارا فأخذهم الله تنفألقناهم وانحقني بذنوبهم تنبيالك يقلن أيان أوخرقني حقي لقوم الشيقي نوع الهلان تنوالقو حسي وأغرقنا دادان راعيني آل فرعون فرعون يدد كيسي داد كان راعيني وكل كانوا ظالمين آياتي هوركم الجرين كل كاسيو لنايين إني ظلمي سميين بجميع أنواعه إني نفسه ذي ظلمين أي ربكو ظلمين أي أدوميه ظلمين هو كل إذيكو فرعون يكون يكون رأيي يكون قدم بأي قراش كل إذيك كانوا وحي نغدين ظالمين كوا قردارا لكسا لبابيه ولو ترى حدا صوبنا أركي لهي إذكر يتوفى الذين أي كوي نفتك قبنا أيام كفروا حق ديدي الملائكة أي نفتك قبنا أيسي حفك وقبتين أليك قلب سنانت يضربون ملائكة وحيتم أيام وجوههم كالذا وجيالك يقفورك أي يقول بيه كلاب لعين وأدبارهم فبضنا وكذا دفنائين والدنيا ليس كنا قادين أيان حتى يقادن عقابك كور رأي ملايكتنا كل قاسي قاس بيسي قائل يقول الملائكة أفكا كليهين تميدي وحا الله قدر هذا كان قلوم يقول لدمية عذاب العرق قبشد النار تهدي لدمية ذلك سبب كقال هذا اللي قسميه مما كي درتيوي أي قدم الهر مرسطيب اللي قيري أيديكم نففيالكينا أي هر مرسطي كفر يا شركي يا وحن دمانتي وأن الله بس ليس بمضى بظلام الله ما قو قرد الرئيس بالعبيد أونك معها كذاب آل فرعون فرعون يدد كيسي أي لحالته يو الذين عميالك من قبلهم فرعون يدد كيسي كوه الرئيو قوم النوحي قال ذي هور سيود ما ينكفروا الدين بآيات الله إلى آيات كيبي الدين فأخذهم الله ألا نواقبتي بذنوبهم تنبيالك وذا سببتت أي أوقبتي إن الله يبوين قوي ألا حبا شديد العقاب حنوجنتي سوي درنتهي لمن عساه وخالف أمره وعقابون ذلك صوبك وحوي لأن الله لم يكن معها مغيرا مدورية نعمة برواقه هذا ما هو شيء كما قالوا إلى إيمانك يتعاد بدلان حد العقابي النار ودرس علىنا كما قالوا إلى كفرية معصية إيمان يتعاد بدلان كل كان برواقه دي الله سعليون ذلك صوبك وحوي لأن الله إبوين لم يكن معها مغيرا ألا دورية نعمة برواقة أنعمها وبرواقة على قوم من ذات كركوت حتى يغيروا إلى إيقوائك بدلا ما بأنفسهم نفتو ذويحي كسقنا وأن الله إبوين سميع ألا وحلو هذا لإليك ومقلد بدن عليم وأقوم بدنوي ومكي وحاوياي إذو كورس الملك حالهم قريش حالة دولة هدادوني كذا بآل فرعون كحال آل فرعون فرعون يدد كيسي أيها الحالة ديهين هو حيكوا هايين أيها هايين سيد الله هلاقين والله هلاقين يو الذين وحا من قبلهم فرعون يدد كيسي كوريين كقوم نوح وهود وصالح وصعيب وإبراهيم كذبوا بينية كذبوا بآيات ربهم كذبوا آيات يالكي أيها بينية ساسا اسكوا حالتكم نغدين فهلكناهم كذبوا دوا دبر قويني بدنوبهم كففك القلال أهنا تقريبك بآيات الله أيانو دبر قويني كان هاو أغرغنا تات كانوا خاعيني هالا فرعون فرعون يدد كيسا يالقوها فيه وكل إليكوت كانوا وحي نغدان تالمينك وقردرو إن شر الدواء هرين أصوم مرني لكن قلدان بلو قريدا من ليلهو بلو قريدا مدينة دقنايين صوبنا اتفاقيا لقالي وهو يري قال دي النقضة حديدا حق الرومينين لكن أمان حنا لأن دمنا رتك على ما هي دعنا سينينا قل كان مركو اللب اللمضة وابرين جرين قل كان سأل ربي إياقين التابطي قل دي ورنا مشركين دا أيين قوش أقني إن شر الدواب بل انت قوص عطتان أسر بدن عند الله إبوين الذين وحي أي أسر بدن أم إذيلك كفروا حق الديدي كل كاسا ربي يري فهم لا يؤمنون صوبان سكرست ودلال كل يوصل هذا وعدي وانا كبدي إيمان هو كافرين سيدي بين قوتي أخيرا كل كبال لنبورين هي إيمان لأنت اللقوق هذا كوني أفر بقول بين قوتين تدوى بقول عرور يهوين وقال سفري أول سعيبي عشان قاد كوي تدوى بقول قال قبرا فهم لا يؤمنون إلى مرنا الرمين مريا إيمانك السجنوين الذين كوا أدعاهات بلان قباطي منهم إياك أوتري أنقان لدك ألمينو إذنكم مقالدي بأن لدك أنتين حدي لصوارنا لدفاع حدي كلاهنا الرائعين ألقانا قعنا سينينا قريش بأوتقانا هبسيا أبابوا ليدقال بالقلب الذين وحاد أدعاهات بلان قباطي منهم إياك أدبلان كقباطي حداد اتفاقية بلان لقشي ثم كقضان ينقضون وحيبورين أيان أهدهم بلنك أدلق شيء في كل مرة قال يلا بيسدح معها مركز تطلب بلنته بلنك يبولين أيام وهم إياها لا يتقون كوى الله كبقى وحشون أيام معها يا ربي محنك سمينا فإما تتغفناهم حتى تكوى أنت كدكتك في الحرب الدقال أي صوت قرانكم تيمدان فشريتك لأري بهم تأت كلك تصببتك وحد كوكا لأريدا من خلفهم وحي قال هاي قيد كفوتك وحي قال هاي قيد فوتك وحي تاد قريدا كوسا ما يسو سيدي النبي قال يالي قد وين بالقضي جنبر بو أقنكتي علي بن أبي طالب زبير بن العوام مقداد بن أسود يوسفها وديبي تضبط بقوله قاشان قال هاي نين بالله كيني قوبتا انت انك عمت كل حين اي ايمان الله بندق ايا اسلام كما قال ايسا ما يقودك ايقوش هنا يقدم ايقايا الرقا نين كما الله عن الى قولك زيبا صوت بحي وهم لا يؤمنون اسادوا اركا ايا ان اللي حب قول ايا ساقاشا ايا ساقال من اللي قول عي ويقودك كجران ولي لما دوقين كي قدم بايا وحوي رقا سانتيك سان ايا يقدم ايقايا الرقا ايا نور وحيه متى تضبط بقولون كل كاسا إلهي لتات كل تطيبا لقود إلهي إلهي لغفر حشون نقل لغدبو سوبنا ماشا كمكعين مريحي قبي ويدل دلاليين علشان يا قلاشن لغفر إليزن كل كاسا إلهي لفشرين كالأري بهم تات كل تصببت من خلفهم وحي قاري كدن بايا لعلهم يقود ماتي قال هذا الدم بمضنان توضا يذكرون بليني وان سمان حدا أدنين بلن ليدين أصدقار قال سيد يلي وإما تخافن حداد عبزتي من قوم دد خيانة نقر بلن بالا هيدين لقن بالا هيدين يسوى قوين هيا هيا داركتي فنبلتو إليهم إياك عادهم بلن قوذي أريد وجارة واحد هذا بلن كي هو إلينا يا مهد أنك بحي لكن مركز بلن كتوريسي على سواء أديكي إياك جن وهذا إياكم كورين بلن كي قارهانها أغبخين حال موقعتا إن الله إبوين لا يحب مجعل الخائنين لك الرويالك هذا إبوكو فلماي بدل هذه اللغوطة قال لما قالوا دي بحثتي أي أور كان لقدم أجيئي هذه بدل كل من وعيين إني بدبادن يا ينمودين وحد بأسود واللوقو رعي قل كعداد قالوا ما أنت بحثي إن المسلم لغوطة معانا بخال لوقو رعي ولا يحسبن يا ينمري الذين وحى كفروا حق ديني سبقوا الله إليك بحسدين إنهم إياك لا يعجزون ألا مدى القلن كرية بدر مركة إلى ماتي سينه ربه تلماني أبو سفيان واحد لا يوحوه وعلى وحي تجارية بدعية ما الله إياه إذا بلقوا أبابو لأيا حقي تضباطا كآية بدر لقوا لأيا أيان آرأوا دونينا أباب الكاسة الله قالي كل كاسة ربي رسولك الله أضلي وأعد أيها المسلمون حتى المسلمين تيهين ضربوا الديارية لهم للكفار يغيبوا الديار قلوبايا وحديثين الدياريسان ما استطاعتم وحال لوحي أذكرتانو من قوة حوغة حق أرورية مال أرورية قديد أرورية أنت أرورية وحال نبوا قوة سنحبا قوة أقوي كو إمام بيكب اللابطة لبنا اتفاق بيكب اللابطة كل حكتة سدحنا مركز قوة مادية إيمانا إذا قديدك إيو انتظر إيو هبك إيو أقولت يتوبرك ترجد سدحاته إذا ما أنت تقول وحال لوايك كو لبا لقتك كو إيمان لبنا وإتحاد كل كالإيمان والإتحاد أي قهر هي طيور لها إيو وحن لشيك إيو أعدوا ضربة لهم قالضة ما استطعتم إن الله إنت أذكرتانه من قوة حوك ومن رباط الخيل فردحيلة حدي واقع فردل قد قال لم يجري ما أنت النفاثات صاروخ وإن لدياريو قمت المعبر القارالة وإنتو تمن دولك قدبو وابي يمدك ويتمنى إن لدياريو كل كامر لجوغبا وحيقوها بومبا لسمين أيام ترهبون أتكو عبسي قلين أيسان به قوة حدو والله إلى علك أو قالدا وعدوكم إذنك علكينا وأه مؤمنين فالكينا إيش لك قالت إذن إذنك يا أبا إسكوا الباتهين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قولك قالت فإن الله عدو للكافرين إذن ويدين عل ألنا وهو عل ألنا علبوا لياي قولك هدان قال إن لو دعي بالناس وعنور الله خير الله سير نحاجر إلى بحق النبي مريان أما الأيام كنت لكريم بين نور قلان مركي أبا دانك النبي مريان خير الله مصير نمر الله به نجا الله كدقو لكن أنك أيا كفى إذا إنسان قوة الله بنان كيتال وعدوكم إذنك علكينا وآخرين كوكال ومن دونهم كوان إذن لدك اللهم يكسو خياتورا من منافقين با ومسلم كي قد حجرت ما يهودي مدينة دقنيد با ما مشركين تدويد با ما جني با كل يمكن انت بواسره دا أصحاب الباطل ولا لوي أصحاب الحضنة ولا لوي كل كاسا ابنه يلي لا تعلمونهم كوا عول كايدين كوا كسوك يا متقانا إذن هدي ابن متقانا نيري إنينو ملح دونو كما نحكرو هدانا يهود با الله وضا منافقين با الله وضا لا تعلمونهم بين دردرني كل كامل نقال لكن كوا نوم مقدا تقال لما يا قراش يا قال دا ابن ديار قرو بلا لأيهاي قال كسوك يسو على جيرتا لا تعلمونهم متقانا ويا يقان الله يعلمهم إلا الحلكين وحموك ذنينك كل قادي وحل أبابوين اللي يريحان تبع لك من مرمان مالوا إلا أروريو وما تنفقوا وحد بحسان ومن شيء وحكستان في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دي لكم بحسان يوفى والد ما يستراليا إليكم مدينك وأنتم مدينك لا تظلمون وحد بحسان أبالقودك أيدين كان نسخة من مايو بزيادة سيئة ولا بالنقص حسنة هم أيضا لهين يشين الله ساري مايو الله يدين كدل مايو ونقعد لأيديه إن لأيدين كدوين مايو إن شر الدواء نلقو صعوتة نوسر بدن عند الله إبوين أكتي الذين وحا كفروا حق الديني بنو قريدة وفهم يقال لا يؤمنون إني وحرميان لغا ميابو إلهي أبوري قلبي قولوغا ياسانك واربحية سيدي بينك دماتي لا يؤمنون وحرمين مايا وحين مال انت اللقو سمعي حجوسيين مسلمك سمح موغا قولك وحا جغرافي وجرك إني مكية مدينة من النيل إلى الفرات انت إني قبصدان كوان هل موغا فالبوغا يا مانتا قضية ديما جرتا سدح بقولو كنو يهود او اتحاد سفيت روسكا سوقوريسا ايا فلسطين لكينا كل كاسا قال اللوغا دعوانا ايا او لبوغ بوغا ايا تضل اسكا لقي مايو اذا نارك الذين وحا كفروا حق بينيي او ديدي فهم ايجا لا يؤمنون الرومين مايان الذين قال ادونك انت النفلو سربدا احاك ادبالن قادي منهم إياك يتبلن كقبطه لأشيسي ثم أهدادك قبطه كقبال ينقلون وابرين أيان أهدهم بلن كوضا في كل مرة مر لارك كل قيد قده أهدك برين أيان وهم إياك لا يتقون ألانا كبقي مايان أونك حشون مايان أردلو فإما تتغفنهم حدادهشي في الحرب الدقال قده فشريتك لأري بهم تأتكبك تصببتك من قال هذا خلفهم قدم بيسا لعلهم قال هذا الدنب مدنانتو إن يذكرون وان زمانو يرادا وحي قريدا كدعي لين نقول لهم وإما تخافنا حتى رسول الله عبزاتي من قوم دب أطبالا ليالاتي خيانة مغار إن كاقلان فانبدتو إليهم إياقا بلان كودا أريد على سوا سنان أريد وأذيقا إياقا كسيما بلان برينتا إن الله إبوين لا يحب مجعنا الخائنين لقر رويالك إبا مجعلا لقر هقلين وليا لقر نفكدين أما قال ذي بدبادي إبادر كبدبادي أما ككون نقطي حدر نأباب الككون جيرتا وعلى الله إنا يأينا بحسدين يأين مودين سفت دوسو ضيفوشا ولا يحسبنا يأين ملين الذين وحا كفروا قالوا بي سبقوا الله إنا كباريين ويكب حسدين يأين مودين إنهم إياك لا يحجزون إبقوا قدالين كريمايا وأعدوا أمرك إياك باب الكسميين أعدوا أيها المسلمون ضربا لهم قال هذا ما استطعتم وحل واحد كرتانو من قوة حوغة إيمان كاللغة بالله بايا اتحادية موافقة أي اللوح جناية كذب قوة المادية كاديتك هي هوبك هي دودة هي حنتدة تببرك أي الله ديارنا يا من قوة حوغة ومن رباط الخير يصولك قوة دي ألا إن القوة الرم قوة لينوشك وقنت المهير فصلوات الله عليه وسلامه ومعجزة مركا وحي لقال جري ليبوها ليبكو ورنك يسافت وحوك قفي عني مركا سافي ورن يتوري وحق لي نيسو وحن يفقر عيو كالاتاي أذيقين خطر بات سيكو بالباليسة لكن ليبك منك وانكو سو قاري يولنا الله قدو فناي أذيقين بالبادي أذوقين عراكيسي ليبكي هذا وركي اللي هو مجيرو وحالا سمينا يصلحا نووية قرحانا إيسا ما شيء كل عضو تدندبه النولاني داخنا كبضحين دونينا أن لغاركي سنتا كل عضانا تدك فرح دوين إيسا كل كان رميقا وإن كان لغود دالو ومن رباط الخير فرد حريدو أيوراها النفاثاتك مراكيبتا غواساتك ساروخا أيالا سمينا يا فرس مانتا كمجل سوقا ومن رباط الخير فرد حريدو ترهبون تهاجمون ما قلت مركض قوية لاتو قد من دقنتاي فلقا قال لقا قهي بيسان ايا ستكا قبنانكا لقا ايا قلت تهاجمون ايبا مورا ترهبون اتكو عبسي قليسان به قوة او قالة اذين كاي بيساتو وحاتكو عبسي قلين ايسان عدو الله ربي عمكي ايو عدوكم اذين كعلكينا عدو الله وعدوكم اسكم مت قالة ديو قال الله ساتكو عبسي قليل إيسان وآخرين كوا كلنا واجران من دونهم قال الله حتى أذن داكو عيسان وفولك إسكو عيسان كسوك أياب جنو كدو لكن لا تعلمونهم إذن كما تقانان منافقين تبعي نقون كران يهود بعي نقون كران إيمان كسوك قبناي منافقين أما يهودي مدينة دقني أما مشركين تدوي أما عربتي رجمي يقاهي محوضن بعي نقون كرتو حلوق يهي وقت رسول بنو النول ياي بصر إليك أي رسولك رقي صلى الله عليه وحو النبض باللمارك جن بون نقون كرا شيطان بون نقون كرا لا تعلمونهم تقانان الله إبوين أي يعلمهم يقان وما تنفقوا واحد بيبتانوا نفيا مالا من شيء وحكستا حير هذا هوين هذا نوع ربعان نغضو في سبيل الله إلى دين تيسا كون يمد هذا أتكون بحسان أبا القدكي نفقد الجهاد كالهو بحيو فدباتا قرب الله ميسا يوفى أبا القدك إذيبا الله دم استرايا إليكم إذينك الله بحي أي الله إذين دم استرايا وأنتم إذينك لا تظلمون لإذن ظلم مايو بالنقص حسنة ونقعد ليذه لإذينك حقر مايو ولا بزيادة سيئة فمانا إذن قلبصا إذن قلن كركين اللقو قريم مايو والله أعلم.